إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. لا أقول كلاما أغضب الله فيه، وإذا ما أردت حاجة لذت فيه. وإذا ما أردت حاجة لذت فيه. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. وعيوني تشاهد الخلق وتقول ذاك خلق الإله رب منك القبول. وعيوني تشاهد الخلق وتقول ذاك خلق الإله رب منك القبول. ذاك خلق الإله رب منك القبول. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. وإذا ما تلوت آية في القرآن قلت هذا دليل إن ربي رحمن. وإذا ما تلوت آية في القرآن قلت هذا دليل إن ربي رحمن. قلت هذا دليل إن ربي رحمن. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن كل حياة ملك رب كريم، غافر للخطايا عادل ورحيم. إن كل حياة ملك رب كريم، غافر للخطايا عادل ورحيم. غافر للخطايا عادل ورحيم. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. يا إلهي الكريم امحو لي زلتي، واجعل الملتقى هناك في الجنة. يا إلهي الكريم امحو لي زلتي، واجعل الملتقى هناك في الجنة. واجعل الملتقى هناك في الجنة. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا. إن خير حياة في رضا الإله، وأنا مسلم غايتي في رضا.